لما قال له أرني كيف تحيي الموتى، قال له أنت ألم تؤمن أولم تؤمن؟ قال له بلى. بلى يعني إيه؟ يعني آمنت. طب وآمنت وبعدين تقول ولكن ليطمئن قلبي؟ طب بل الإيمان هو اطمئنان القلب وأنت طالب اطمئنانه، وأنت بتقول آمنت، إيه التناقض ده؟ قال آمنت بأنك تحيي، إنما أنا عايز أطمئن قلبي على كيفية الإحياء دي حصلت إزاي؟ يبقى دي غير. قال له دي مسألة ما يجيش فيها النظر، لأنها مسألة تجريبية معملية، ومش أنا اللي هعملها، اعملها أنت. شوف بقى، شوف التأكد من الله. قال له خذ أربعة من الطير، أدي أول عملية، فضمهن إليك، ضمهن كده وتأكد ويعرفهم كويس، أحسن تقول ده نجيب تطير تاني. اتأكد منه. أربعة من الطير إيه؟ فصرهن إليك، وبعدين يجعل على كل جبل منهن جزء. يعني هتقطعهم بقى، قطعهم بإيدك وحط على الجبل ده حتة والجبل ده حتة بإيدك أنت، أحسن برضو تقول ده إيه؟ عال قوي. وبعد ذلك مشان اللي هحييهم، أنا هخليك أنت تحييهم، تقول ادعوهن أنت يأتي لك سعيا. إذا كنت أنا خلي مخلوق لي هو لما يستدعي الميت يجي، أبقى أنا ما عملش كده؟ تبقى العملية واضحة. إذن كيف تكفرون؟ كيف يكون للمشركين عهد؟ يبقى الإنكار والتعجب لا يكون لنقض العهد، ولكن يكون لبقاء الإيه؟ لبقاء العهد. يبقى نقض العهد أمر منطقي، أمر منطقي، بدليل أن الذين لم ينقضوا العهد قال فاستقيموا إيه؟ كما استقاموا. إن الله يحب المتقين. المتقي إحنا قلنا هو الذي إيه؟ الطائع لله فيما أمر، والطائع له فيه ما فيما نهى، ليجعل بينه وبين صفات الجلال من الله وقاية. وبعدين قال إيه؟ كيف تاني؟ كيف؟ يعني كيف إيه؟ ده كمان كيف يكون للمشركين عهد، خلاص كده. هنا كيف ما قالش كيف يكون للمشركين عهد، ما جابهاش لانها بقت ايه؟ بقت معروفه. كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبون فيكم الا ولا ذمه، لا يرقبوا فيكم الا ولا ايه؟ ولا ذمه. الله. يبقى اذن الاولانيه استفهام عن ايه؟ عن امر مضى، كيف يكون لهم عهد بعد ان ايه؟ غدروا بالعهود، خلاص. ومستقبلهم ايضا كذلك، فكأن الذي يخبر يعلم ما يكون منهم. كيف يكون لهم عهد؟ الماضي اللي احنا عرفناه لانهم نقضوه، وبرضو لو بك العهد هيظلوا على مين؟ على النقض. وان يظهروا عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة. يرقب، الرقيب اللي بينظر يبص كده، يرقب يعني ينظر إلى الشيء. طب يرقبون يعني إيه؟ لا يراعون فيكم إلا ولا ذمة. إذن لو أنهم راعوا إلا أو ذمة ما كانوش إيه؟ ما كانوش يظفروا بكم، يظفروا عليكم. لما يزفروا عليكم لو عندهم ذمه وعندهم عهد وعندهم اللي ما كانوش يعملوا فيكم، انما هو ما عندهمش، فهيعملوا ايه؟ يعذبوكم ويعملوا فيكم كذا وكذا وكذا. طب ده اخبار من مين؟ اخبار من الحق الذي يعلم الكائن فيما بعد على ما يكون عليه. يبقى كيف الاولى تعجب عن الماضي، كيف الثانيه تعجب ايه؟ كيف يكون لهم عهد وهم ان تمكنوا منكم مش هيراعوا فيكم لا ال ولا ايه ولا ذمه. هنا كلمة يرقبوا غير ينظروا، غير يبصروا، غير يرى، غير يلمح، كل دي لها غير رمقة، كل فهي في المجموعة ايه؟ رؤية. انما يرقب يقعد كده يبص بتأمل كده، ولذلك يقول لك ده بيراقبه، بيراقبه يعني مش هتفلت منه ايه؟ حركة من حركاته. طب ونظر بجمع عينه، ولمح بمؤخر عينه، ورمق من اعلى، لكل حته منها ايه؟ هي مجموعه ايه؟ اللي ويانا يهمنا ايه؟ يرقب.

ساعة أن تهم نفسك بشر على أي إنسان. شوف قريبك يقول لك ده قريبك، مثلا في عاد يقول له حيالك ده بيننا وبينهم عاد إن ما نعتديش على بعض، ادي واحدة يا شيخ ده جارك انظر ليه دي مثلا، اصحى مش بنقول لبعض كده يا شيخ اصحى ده جارك، اصحى ده بينك وبينه حلف، اصحى ده فيه يمين بين الأسرتين. إذا بيبقى القل هو إيه؟ هو الأمر الذي يمنع استشراء صاحب الرد على السيء بأن يلحظه دائما في تصرفه حتى لا يقع في مين؟ حتى لا يقع في خطأ. وقد يكون أمرا داعي إلى الخوف، دوك داعي الاحترام، ديكها كلها دواعي الاحترام، ولا احترام القرابة واحتمال الجوار واحتمال احترام الحلف واحترام اليمين. انما يجي واحد يضرب ولد يقول اسكت ده اخوه الفتوه بتاع الحاره، لا يجي مرمغبك الارض. الله، اذا لازم تلاحظ ايه؟ تلاحظ المناسبات اللي تيجي في ايه؟ علشان ما تعملش لنفسك متاعب، تريح نفسك ساعه او لحظه وبعدين تعمل لنفسك متاعب طويله الايه؟ طويله الاجل. هؤلاء هم ان ظفروا بكم لا يلاحظون ولا يراعون معكم الا ولا ذم، لا قرابه ولا عهد ولا جوار ولا حلف ولا يمين ولا شيء من هذا. لو انهم يلاحظون شيئا من هذا كنا ما فيش نتسامح وياهم، انما ما مش هيلاحظوا ايه اي حاجه من دي. كيف اي كيف يكون للمشركين عهد اي عهد باقي، وان يظهروا عليكم يتفوقون ويغلبون، يظهر يعني ركب ظهره. كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا لا يراعوا فيكم الا، وعرفنا ال هو ايه بمعانيه المتقدمه، ولا ذمه. ساعه واحد يقترض من واحد مبلغ، يوم يكتبوا ايه؟ وصل. ده بقى الوصل هو الضامن، الشهود مما تقوم بهم الشهاده شاهدوا، يبقى دول ايه؟ توثيق يعني البيان. طب واحد ما خدش لا جاب وصل ولا شاهد شهود، يبقى الامر موكول الى ايه؟ في ذمته. يبقى اللي في الذمه دي هو شيء ان فعلت ان لم تفعله تفضح، يبقى في ايه؟ فضيحه. ولذلك مطلوب من المؤمن ان يعني افرض ان الذمه دي بينه وبين نفسه كده، ان انا احترم الاسره دي، انا ما زهاشي، انا يبقى دي اسمها ايه؟ ذمه. امر خاضع لمين؟ لك انت، لا هو بعهد ولا هو بكرامة ولا هو بجوار ولا بشيء من آخر، إلا مين؟ إلا ذمتك. زي ما تيجي تاخد الدين وما فيش لا وصل ولا شهود، يبقى متروك لمين؟ متروك لذمة المدين، إن شاء أقر وإن شاء لم يقر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.